ظنا منا اننا بامكاننا عن هذا الطريق نخدم الدين ونقيمه. ان اختلاف الهدف منذ اول يوم سيضيع علينا الطريق وسيضيع الناس ولا يعرف الناس ماذا يتبعون. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنها منذ اول يوم: اعبد الله ما لكم من اله غير. وبقي يحث على انفراد الناس في شعورهم، عزلتهم الشعوريه والنفسيه منذ اول لحظه حتى لقي ربه. بقي يحث على عدم التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منه. وعندما قالوا له: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، الشجره التي يعلق عليها الباليون السلاح، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: انها الثمن، لتتبعن ثمن من قبلكم حذو القبضه بالقبضه، حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العباده وفي الملابس والمراكب. وان شئت فاقرا كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم للامام ابن تيميه. فالامه الاسلاميه حدد لها الله عز وجل مقوماتها وجعلها فريده، جعل جنسيتها عقيدتها ووطنها دار اسلامنا وحاكمها ربها ودستورها قرانها. هذا التصور الرفيع للدار وللجنسيه وللقرابه هو الذي ينبغي ان يسيطر على قلوب الدعاء الى الله، والذي ينبغي ان يكون من الوضوح بحيث لا يختلط به اوضار الجاهليه ولا تتسرب اليه صور الشرك الخطيه: الشرك بالارض والشرك بالجن والشرك بالقلب والشرك بالنسب والشرك بالمنافع الصغيره القريبه. واعلنها صلى الله عليه وسلم عن القوميه: دعوها فانها موسمه بهذا اللفظ الذي يفوق من رائحه الشجر الاسم الجاد والتقدم. وقال لهؤلاء الذين يعبثون بهذا النسم: لينتهين قوم يفهرون بآبائهم او ليكونن اهون على الله من الجعل. الجعل الصرصور الصغير، يعني اللي بدون جلد صار بدون جلد حتى، يعني اكبر من صرصور. او ليكونن اهون على الله من الجعل الذي يدهدف، يعني يحرك يدهدف القرآن بانفه، يعني البعثيين والقوميين وغيرهم سيشبههم صراصير يعبثون في مقبلة القومية. القاعدة التي تليها بناء القاعدة الصلبة، هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها طويل، وخرجت هذه النماذج عن صلاة أبي بكر وعمر وعثمان ومصعب وحمزة. هذه القاعدة الصلبة التي أقامها في المدينة المنورة عندما ارتدت الجزيرة العربية، أرجعت المدينة كل الجزيرة إلى الإسلام، لأن القاعدة كانت ثابتة صلبة. هذه القاعدة التي خرجت أنزال أبي بكر الذي وقف يوم الجدة يقول: والله لو منعني عناقا، عناق يعني فخذ صغير، وفي رواية عقالا يعني رباط ناقة، كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم فيه

لا تذكروا لي أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. فلينتبه الدعاة إلى هذه القضية الذين يمزقون لهم بعضهم بعضا باسم مصلحة الدعوة وباسم التعرف على الجنود وباسم الاهتمام بالحرمات. إن لا تذكروني أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأن يخلوا الصدر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر حسنات أصحابه عند هفواته. وعندما كبى حافظ ابن أبي بلتعة في إرساله رسالة إلى قريش وقال صلى الله عليه وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب هذا عمق هذا المنافق. فقال يا عمر لما يدريك إنه شهد بدرا ولعل الله لفظ اطلع على أهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. القضية التي بعدها الأمن الطاقات كلها دون الإشقاق عليها مع الإشقاق عليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو طلعتم في كثير من الامر لعنتم اي لاصابكم العنف والمشقه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وقال له ربه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو خذ منه ما يمكن ان يضرب من طاقاته ولا تكلفهم عنك فتحرجهم ولا تثقل عليهم فتبعدهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختار الناس مع الاشخاص عندما اراد ليلة الخندق ان يرسل واحدا قال من يذهب وانظر الينا القوم ثم يعود واتكفل له بالجنة. فلم يتحرك احد وفيهم ابو بكر وعمر ثم اعاد الثامنة ثم اعاد الثالثة. فعندما وجد ان لا مناص له من تزكية واحد قال كن يا حذيفة. قال حذيفة ولقد كنت وانا البس مرطا لزوجتي ليس عنده قول وابتدت من البرد فسدت وكأنما اسير في حمام. فاختار سعدا للقيادة واختار مصعبا للدعوة واختار بلال للأذان واختار عبي للقرآن واختار ابا بكر وعمر للاستشارة وحسان للشعب وكان يضع كل واحد في مكانه الذي يليق به ويقول لحسان نافح او اجذبه وروح القدس معك. ما كان يختار حسانا لقيادة المعركة وما كان يختار سعدا للشعب فكان يضع كل واحد في مكانه الحقيقي. ومن القصص التي اقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم وزن الاشخاص في ميزان التقوى. فابن مسعود صاحبه عند الله اثقل من جبل احد وقال له ربه عندما عرضت عليه قريش ان يسرد لها مجلسا لانها تستحي ان تجلس مع هؤلاء الاعبد بلال وعمار وصهيب وسلمان